قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير. الأترجة، كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. الأترجة للعطارة والأعشاب، بهارات متنوعة، أعشاب برية مخزنة بطريقة علمية تحفظ فوائدها العلاجية. للمراسلة والاتصال المباشر، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي، وهذه الحلقة الثالثة من حلقات صحة العين، ولازال الكلام موصولا حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج رمد العين. قال الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله، قال بقراط في كتاب الفصول: وقد يدل ركوب السفن أن الحركة تثور الأبدان، هذا مع أن في الرمد منافع كثيرة. يعني المصاب بالرمد يوصى بالسكون والدعة وقلة الحركة، قلة الحركة لئلا تثور عليه الأخلاط بسبب كثرة الحركة، كما ينهى كما ورد معنا الرجل عن جماع زوجته إذا أصيبت برمد، وإذا كان هو مصاب بالرمد كذلك، أيهما أصيب بالرمد يعتزل الآخر حتى يبرأ من مرضه. قال: مع أن في الرمد منافع كثيرة، منها ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ. الحمية لأن الإنسان المريض يتحمى، والحمية عن المؤذي من قواعد طب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قواعد طب الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة: حفظ الصحة، والحمية عن المؤذي، واستفراغ المادة الفاسدة من الجسم. فيقول: ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ. استفراغ هو القاعدة الثانية أو الثالثة من قواعد طب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو استفراغ المادة الفاسدة، سواء كان بالمسهلات أو كان بالقيء أو كان بالحجامة أو كان بالعطاس أو بأي استفراغ من الاستفراغات. وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهما، لأن الانصبابات التي ترد تنزل من الرأس تستقر في العينين وفي البلاغم وبالتالي استفراغ الأخلاط الفاسدة من الرأس مما ينقي العينين، وهذا معروف محسوس ملموس لكل من احتجم من وسط رأسه أو من الأخدعين أو من القفاء أنه يجد جلاء في بصره وقوة إبصار زائدة عما هو معروف ومعتاد. والكف عما يؤذي، والكف عما يؤذي النفس والبدن من الغضب، يعني الغضب لا يناسب أرمد العينين، لأن الغضب انفعال واحتقان للدم وهيجان للدم، وهذا مما يزيد في الحالة ومما يزيد في المرض. والهم والحزن كذلك يمنع عن الأرمد الهم والحزن، وكذلك يمنع عنه الحركات العنيفة كالركض والرياضة العنيفة والمصارعة وغير ذلك، لأنه يحتاج إلى السكون، يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى الدعة. كذلك الأعمال الشاقة ينهى عنها، وخصوصا حمل الأشياء على رأسه إذا كانت ثقيلة، بل ينهى الأرمد أو من كان في عينيه نزف عن السجود الطويل، لأن هذا يؤدي إلى انصبابات وإلى ضغط على العينين. وفي أثر سلفي، هذه الآثار يتساهل فيها ولا يشترط فيها ما يشترط في الأحاديث من الصحة، في أثر سلفي: لا تكره الرمد فإنه يقطع عروق العمى، لأنه ينقي العينين. ومن أسباب علاجه، يعني علاج الرمد، ملازمة السكون والراحة وترك مس العين والاشتغال بها. بعض الناس إذا صاب عينه رمد أو ألم أخذ يد يفرك بها ويعبث بها بيديه، ولا ندري ربما تكون يداه ملوثتين فيزيد العلة ويزيد الطين بلة. ودواء العين ترك مسها. الإمام ابن قيم بيقول: وقد روي، وهذا من صيغ التضعيف، في حديث مرفوع الله أعلم به، يعني الإمام ابن قيم لا يقطع به، والمحقق سكت عنه، فنحن نقول الله أعلم به. علاج الرمد تقطير الماء البارد في العين، هذا حديث مرفوع لكن الظاهر أنه ضعيف، لكن الماء البارد نافع للعين، حتى لو لم يصح هذا الحديث فإن الماء البارد نافع للعين، الماء البارد أفضل للعين الرمداء من الحار. علاج الرمد تقطير الماء البارد في العين. قال ابن قيم: وهو من أنفع الأدوية للرمد الحار. هكذا المحموم يصب عليه الماء البارد ولا يصب عليه الماء الحار لتنزل حرارة جسمه وبدنه، وكذلك الرمد الحار علاجه بالماء البارد، فإن الماء دواء بارد يستعان به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان حارا. ولهذا قال ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لامرأته زينب وقد اشتكت عينها، اشتكت زينب عينها، فقال لها، وكانت تتردد على جار يهودي يرقيها، فأنكر عليها ابن مسعود وقال لها: كان يكفيك أن تفعلي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون خيرا لك وأجدر لشفائك. تنضحين في عينك الماء ثم تقولين أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أخرجه أبو داود وابن ماجه ورجاله ثقات. وهذا مما تقدم مرارا أنه خاص ببعض البلاد وبعض أوجاع العين، فلا يجعل كلام النبوة الجزئي الخاص كليا عاما ولا الكلي العام جزئيا خاصا، فيقع من الخطأ وخلاف الصواب ما يقع، والله أعلم. لا شك أن هذا العلاج علاج للرمد الحار، لكن هذا الذكر وهذا الدعاء اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، يستعمل لكل الأمراض، حتى ليس فقط لأمراض العيون بل للأمراض كلها النفسية والبدنية والحسية، أمراض البدن كله. فهذا من الأذكار والأدعية النافعة للأوجاع كلها. يأخذ علينا بعض الإخوة أن في برنامجنا هذا نذكر أحاديث ضعيفة. نحن نذكر أحاديث ضعيفة نحذر منها ولا نقرها. الحديث الضعيف على قسمين، إما أن يكون ضعيف مختلف، اختلف العلماء علماء الحديث بين مضعف ومحسن، فهذا يجوز الأخذ به لأن العلماء يتفاوتون في الترجيح. فإذا كان أما إذا كان الحديث متفق على ضعفه فمنهجنا وطريقنا في هذا البرنامج وغيره ألا نأخذ به، لأننا لا نرى الأخذ بالحديث الضعيف. وهذه الأحاديث إذا كان هناك حديث ضعيف لكن جاء ما يشهد له في القرآن أو جاء من طرق أخرى تدل على نفس المعنى وتجتمع على نفس المعنى، فهذا الحديث يعني إذا لم يكن ضعفه شديدا فإنه كما يقول علماء الحديث يتقوى بكثرة الطرق والشواهد والمتابعات. فنحن لا نتعمد أن نورد أحاديث ضعيفة، لكن هناك في كتابنا زاد المعاد هناك بعض الأحاديث الضعيفة أوردها ابن قيم الجوزية، بعضها سكت عنه وبعضه ذكر أنه ضعيف، ولكن الصحيح الذي استدل به أكثر من الضعيف. فنحن نأخذ بالصحيح ونحذر من الضعيف، ليس من منهجنا العمل بالحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف لا يتعبد به ولا يفيد العلم والعمل. لكن بعض أهل العلم يقول لك في الأمور الحياتية والعلاجية يعني لا يكون الأمر متشددا فيه كما في الأمور التعبدية والله أعلم. أما ما ورد عن أطباء، عن العشابين وأطباء الأعشاب في قضية علاج الرمد، فمن ذلك أنهم ذكروا أن هناك نبتة اسمها حي العالم يكتحل به للرمد، إذا اكتحل بمائها للرمد فإنه يبرأ سريعا. وكذلك عصير الكزبرة الخضراء الطرية، ومثله لبن النساء يعني المرأة المرضع الصبية الفتية حليبها شفاء للعين الرمداء، لأنه يطهر العين يغسل العين ويجلو العين. فالأطباء يقولون: ومثله لبن النساء إذا قطر في العين الرمدة رمدا حارا يسكنها. وجالينوس الطبيب اليوناني يقول: إذا اكتحل الرمد إذا اكتحل الرمد، يعني المصاب بالرمد، بالندى الذي يقع على الشجر نفعه، الندى الذي يقع على الشجر صباحا. وأيضا مما من الوصفات العشبية و يعني الطبية في طب الأعشاب كذلك زهر العليق إذا خلط بالعسل ووضع على رمد العين حلله. ومما ينفع في ذلك الصبرة المرة، بشرط أن تكون هذه الصبرة المرة يعني ليست سوداء وإنما على لون الكبد، لأن بعض الصبرة المرة عند العطارين سامة كالفحم الأسود، هذه لا خير فيها. الصبرة المرة الجيدة النافعة التي إذا نفخت عليها هكذا بالهواء الساخن من فمك تنقلب كلون الكبدة، هذه الصبرة المرة النافعة. وهو الصبر الإسقطري الذي يؤتى به من جزيرة سقطرة، جزيرة العجائب في حضرموت في اليمن، هذا الصبر المر نافع للعين الرمداء، يحلل الورم العارض في العين الحار ضمادا، يعني إذا ضمضت العين بالصبر الإسقطري حلل هذا الورم العارض في العين. ومما ينفع كذلك قال: إذا أضيف إليه يعني صفار البيض النيء بدهن ورد وزعفران إلى غيره. مما ينفع العين الرمداء الاكتحال بعصارة زهر القرع، زهر القرع عصارتها تشفي من الرمد الحار. وكذلك مما ينفع من طب الأعشاب عنب الثعلب إذا خلط في عصارته دقيق الشعير نفع من الرمد الحار ضمادا، قاله جالينوس. جالينوس كما قلنا هو طبيب اليونان وهو وريث بقراط أبو الطب. وقال الرازي: المراد بالحار ما كان سببه الدخان أو الغبار أو حر الشمس، وعلاجه مع ذلك. يقول هذا كلام الرازي صاحب كتاب الحاوي، طبيب الدولة العباسية، الطبيب العظيم اللي ألف موسوعة في الطب في 20 مجلد سماه الحاوي في الطب. يقول: وعلاجه مع ذلك السكون والهدوء وترك الغذاء وتقليله، يعني المصاب بالرمد لا ينبغي أن يأكل كثير ويشبع كثير لدرجة التخمة، لأن الأبخرة تصعد من بطنه إلى دماغه إلى عينيه وبالتالي يتأذى، فيقلل من الطعام، يقلل من الحركة، يلزم الهدوء، يجلس في الظلمة، يعني النور الساطع يضر بصاحب العين الرمداء وصاحب العين المريضة. قال: فإن ذلك شفاؤه. ومما جرب من الأدوية النافعة ريق الصائم، ريق الصائم. الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الخلوف الذي هو أطيب من ريح المسك الناتج عن طاعة الصيام لله تعالى فيه شفاء لكثير من أمراض، حتى أن لو أن صائما بصق في أذن من أصيبت أذنه بالدود فإنه يقتل ما فيها من دود، حتى أنه لو بصق في فم ثعبان مهما كان شديدا في سميته ومهما كان فإنه يقتله، ولو بصق على عقرب قتلها. هذا يعني سبحان الله سر من أسرار هذه الطاعة العجيبة، طاعة الصيام. ولي رسالة لعلي أنتهي منها، الاستشفاء بريق الصائم، أخذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وريق الصائم إذا اكتحل به الرمد نفعه نفعا عجيبا، مجرب صحيح قاله المصنف، يعني مصنف الكتاب. قال: ومن بلي، يعني من ابتلي بالرمد الطويل الصعب الرطب، فاسعطه بشونيز. شونيز هي حبة القزحة، حبة البركة، يعني بزيت الشونيز. اسعطه يعني ضع في أنفه على شكل صعوط، أو اسعطه بالشونيز يعني دق الشونيز، اطحن الشونيز اللي هو القزحة واسعطه بيجعله له صعوطا. يعني يجوز أن يطحن، تطحن القزحة حبة البركة ويستعط بها الذي في عينيه علل، فإنه ينظف دماغه من الرطوبات ومن الأخلاط مهما كانت هذه الأخلاط، وبالتالي يمنع الانصبابات من دماغه إلى عينيه. قال: فاسعطه بالشونيز وعصارة قثاء الحمار. معروف عصارة قثاء الحمار أو فقوس الحمارة، حينما يستعط به الإنسان يجعل في أنفه نقطة واحدة فقط في هذا الأنف في هذا الأنف، فإنه يخرج من دماغه كل الأوساخ. وإذا كان مصاب بمرض في الكبد فإنه ينقي هذا الكبد وينقي بدنه كله من المادة الصفراء ومن اليرقان. وأعرف رجلا صديقا، يعني أعيى الأطباء وذهب إلى ألمانيا وذهب إلى بلدان كثيرة، وكان في البحرين، فأحضرنا له قثاء الحمارة وقطرنا في أنفه قطرة في اليمين وقطرة في الشمال، فنزل منه ماء أصفر يمكن ملأ طسطا أو قدرا، وبرئ من علته بعد أن أعيى الأطباء. ولقد ألفت إحدى الكاتبات السوريات بعد أن شفيت بهذه الوصفة من عجوز أعطتها هذه الوصفة، فشفيت من اليرقان، فكتبت مقالا في إحدى المجلات: الأخضر الريان في علاج اليرقان، وذكرت تجربتها مع فقوس الحمارة وماذا فعل بها وماذا كان من أثر له من أثر شافي على هذه الحالة المرضية التي هي اليرقان. فقثاء الحمارة أو فقوس الحمارة مما ينقي الدماغ. فعصارة قثاء الحمارة بدهن لوز وانفخ في أنفه عصارة قثاء الحمارة ونحوها ينفعه. إذن هناك منقيات للدماغ، منقيات للعيون، منقيات. فزيت حبة البركة المطحون المعصور على البارد وليس على الحار، ولينتبه المشاهد، المعصور على الحار الأسود سم، سم زعاف، لا يستعمل لا دهنا ولا ولا ولا أكلا. أما المعصور على البارد فهو الترياق التي تبقى فيه خواصه. المعصور على البارد يقطر في الأنف ويؤخذ ملعقة يشربها فإنها ويدهن به فإنه نافع وفيه شفاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. معنا أبو عبد الرحمن من الجزائر، حياك الله. كأنه انقطع الخط. طيب انقطع الخط، معلش. من وصايا الأطباء في علاج رمد العين، قال: الرمد يعني المصاب بالرمد يهدر الشراب والجماع، يعني ينبغي له ألا يستعمل الشراب المقصود به المسكر. المسكر يضر، بعض الناس شباب مدمنين يشربون الكالونيا فيصيبهم العمى عياذا بالله. حدث انه بعضهم شرب الكحول الكالونيا واصيب بالعمى التام. فالذي فيه رمد يبتعد عن كل مسكر ويبتعد عن الجماع، وعليه باستعمال المسهلات من الأدوية، يعني يبتعد عن الإمساك، لأن الإمساك سموم تحتقن في البدن، وهذه السموم تخرج ينتج عنها أبخرة تصعد إلى الدماغ وتصعد إلى العينين. فلا بد للأرمد أن يكون بطنه لينا وخروجه طبيعيا، ويغسل الوجه بالماء البارد. الماء البارد كما قلنا جيد للعين الرمداء، ولا يشم شيئا حارا يهيج عليه الحساسية والحكة وغير ذلك، ويجتنب المالح والحامض، يجتنب أكل الموالح والحوامض. يعني المصاب بالعين الرمداء ما ينزل أكلا بالفسيخ وبال يعني الأمور المأكولات المالحة، ويتسلى بالنقولات وغير ذلك، ولا حامضا يقلل من الحوامض، ويتوقع الغبار والدخان، يبتعد عن الغبار يبتعد عن الدخان لأنه يؤذي عينيه، كما يبتعد عن الشمس الجلوس في الشمس، يبتعد عن الجلوس في الشمس الحارة، ويبتعد عن النظر إلى السراج. واليوم ما عاد في سراج، اليوم في أنوار باهتة شديدة تكاد تأخذ البصر، كما يقول الله عز وجل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وهذه الأجهزة التي فيها ضوء ساطح يسلط إلى العين ينبغي ألا يسلط للفحص، ينبغي ألا يسلط في العين طويلا، وإنما بوقت يسير لفترة الفحص فقط، لأنه يضر بالعين. والنظر إلى الشمس يضر بالعين، والنظر الأعين الضعيفة إلى الأنوار الساطعة يضر بها. قال: وعند النوم يضع على عينيه صوفة مغموسة في شراب قابض. ومما ينفع معتل العين الفصد، ويفصد أولا أو يحتجم في ساقيه، يعني الفصد وهو مثل التبرع بالدم من العروق الغائرة، والحجامة من الساقين. معنا اتصال أخ هشام من الأردن. السلام عليكم شيخ. عليك السلام أخي الكريم، مرحبا. الله يبارك فيك، كيف حالك شيخ؟ الله يحييك، أهلا وسهلا. الله يسلمك شيخ. أنا بدي أسألك سؤال يعني خارج موضوع الرمد، يعني في مشكلة بعاني منها، مشكلة صحية. إيش؟ في مشكلة صحية بعاني منها، يعني مش رمد العيون، يعني مشكلة ثانية. ماشي. شيخ، أنا عندي تشحم في الكبد، عندي دهون في الكبد، يعني ارتفاع نسبة الدهون في الكبد، فبعرف الشيخ يعني شو حل هذه المشكلة؟ عندك دهون بالكبد، أول شيء بدك تتحمى عن عن المناسف وعن الدهون. وكل بارك الله فيك السمك وكل لحم الأرنب إذا شئت أن تأكل لحوم. وإذا أبيت إلا أن تأكل فانزع الجلد. الأمر الثاني استخدم خل التفاح، يعني مع كل وجبة تأكل تضع ملعقة وتشرب، لأن هذا يذيب الشحوم. واستعمل بارك الله فيك القسط الهندي. شو الشيخ يعني اسمه؟ القسط الهندي، القسط الهندي. سيد الشيخ موجود هذا محلكم محل الأترجة؟ موجود موجود موجود. القسط الهندي ها؟ نعم، وأيضا عليك بالأملج. الأملج؟ هذا الأملج نافع للكبد، نافع جدا للكبد ولأنزيمات الكبد. يعني القسط الهندي والأملج. القسط الهندي والأملج وخل التفاح. نعم. والعسل، كل هذه نافعة. طب شيخ أنا ابنك، رحت على ابنك على في المحل، قال لي كمون، هل الكمون يعني بيساعد حل المشكلة؟ الكمون جيد للغازات، هو يعني يغلب عليه منافع الغازات، لكن ما قلته لك هو هو الأرجح. القسط الهندي والأملج وخل التفاح والعسل. أيوه. الله يبارك فيك يا شيخ، طول عمرك. الله. أهلا. الله شكرا شكرا شيخ، الله يسلمك. مع السلامة. شكرا الله، مع السلامة. قال ويترك الغذاء البتة ويقتصر على ماء الشعير. الأرمد يبتعد، يقلل من الطعام، بل ماء الشعير أفضل له. وهذه وصف نبوية، لأن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حمى عليا عن الرطب وعن التمر لأنه حار يضر بعينيه وكان أرمد، وأوصى له بالسلق والشعير، وقال من هذا أصب، يعني عليك بهذا يا علي، السلق وماء الشعير، هذا نافع للأرمد. معنا اتصال من المغرب، الأخ رشيد. السلام عليكم. عليك السلام أخي الكريم. شيخ محمد جزاك الله خيرا. وإياك. وطال الله لنا في عمرك. اللهم أمين في طاعته يا رب. شيخ عندي حالة طبية أريد أن أسألك عنها، حالة مرضية. أيوة. عندي سيدة من العائلة مريضة بمرض ما يسمى بالشلل العضلي. شلل العضلي؟ نعم. يعني في ضمور في العضل عندها؟ عندها فتور في الحركة، فتور في الحركة، وهل عندها ضمور في العضلات؟ كيف؟ يعني ضعف العضلة تضمر، تصير صغيرة. ضعف يا شيخ، لا تستطيع أن ترفع يديها مثلا. شوف بارك الله فيك. نعم يا شيخ. هذه يلزمها أول شيء التغذية الجيدة، أن تتغذى تغذية جيدة، ثم بارك الله فيك يلزمها الادهان، بعض الأدهان كزيت الزيتون وزيت حبة البركة وزيت الخردل، لأنه زيت الخردل في قدرة على زيتون، الخردل في قدرة على ضخ الدم، الزيتون والعرقبة البركة وزيت البركة وزيت الخردل، هذه زيوت نافعة لها. وأن يكون هناك تدليك، يكون هناك تدليك لها دائم، حتى يكون تدليك حتى يكون هناك ضخ دم للمناطق الضعيفة، لأنه هذا يكون ما عندها تروية جيدة في هذه المناطق. وأن تمارس الرياضة الخفيفة، ليس العنيفة، تمارس الرياضة الخفيفة حتى تعود العضلات والجسم إلى فاعليتها. وأيضا هم قال يا شيخ هم قالوا لنا في الطب، قالوا لنا أن ما عندها شيء في الجهاز العصبي في الدماغ أو في الجهاز العصبي في الظهر. كل الأصل السبب هو أن تلك السيالة العصبية لا تصل إلى العضلة. طيب، يعني ما عندها دم ضخ الدم في جسدها ضعيف. هذا ما قاله لنا في. طيب، حني رجليها أيضا، حني رجليها. حناء. حني رجليها كل يومين ثلاثة، اعمل لها حناء. شايف؟ بارك الله فيك. واعمل لها تبخيرة، اعمل لها تبخيرة الخل حتى تستنشق الخل. تستنشق. هي كم مضى من عمرها؟ كم مضى من عمرها؟ هي الآن عمرها 39 سنة. طيب هذه تستعمل الحجامة أيضا، تستعمل الحجامة لتجديد الخلايا. هل هي نحيلة ضعيفة؟ لا، صحتها جيدة ودمها قوي. نعم. إذا اصنع لها. كنا يا شيخ، من فضلك يا شيخ، كنا عاوزين نأخذ منها دم من أجل التحاليل، فما عندها عروق كافية، قال علينا الأطباء. ما عندها عروق كافية؟ كيف يعني عندها خلل؟ يعني أصلي. حاول أن يأخذ منها دم، فهناك نوع من أن العروق لا غير ظاهرة على الجلد. هذا بيكون عروق دقيقة أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا لا يعني أنها يعني ما في عروق تمشي في الدم. على كل حال، تبخيرة الخل 4 ملاعق لكل لتر ماء، 4 ملاعق خل تفاح كبيرة، تغليها بالماء وتستنشق بخارها. خل تفاح 4 ملاعق. الأخ انقطع الاتصال، ولكن نكمل له الوصفة ولكل من يسمعنا. 4 ملاعق 4 ملاعق خل تفاح لكل لتر ماء، تغلى حتى التبخر ويغطى الرأس، وتستنشق لمدة 30 ساعة صباحا ومساء لمدة شهر. هذا علاج ليس فقط للنشاط وتقوية الجسم، هذا علاج أيضا للصداع، للشقيقة، لتساقط الشعر، للحفظ والذكاء. هذا علاج عجيب، وأنا عالجت فيه حالات مستعصية وبرئت من فضل الله، وكل هذا داخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. قال لك: ويترك الغذاء، يعني الطعام البتة الأرمد، يحمى ويقتصر على ماء الشعير، ماء الشعير أو التلبينة، هذا أنسب له وأوفق له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي إنك ناقه، أصب من هذا، وأمر له بسلق وشعير. قال: ويصابر على العطش، يعني لا يناسب شرب الماء الكثير، ويحتقن مرارا، يعني الحقنة مشان تنظيف البطن وتنظيف الجسم من البلاغم والرطوبات والسموم، ويضع على العين طبيخ إكليل الملك برب العنب فإنه يسكن الألم. وأعطى بعض الوصفات، وهذه وصفة الإمام الرازي صاحب كتاب الحاوي. قال لك: وإذا ضمد الجفن بالطحلب وورق الخشخاش وعصارة حي العالم سكن الألم من ساعته وأصلح ضرر العين الرمداء. معنا اتصال من الجزائر. أبو أحمد. أيوة أبو أحمد، تفضل. السلام عليكم. عليك السلام أخي الكريم. يا شيخ، أنا من الجزائر. عندي قلق عندما أدخل في الصلاة، عندما أدخل في الصلاة أتيني قلق أني أحس أني سأموت، تأتيني منية في ذلك في الصلاة. يعني لما تدخل في الصلاة ترتجف ويدق نعم. قلبك كثيرا. نعم يا شيخ. وأخاف أن تموت في الصلاة. طيب يا أخي، إذا مت في الصلاة فهذه خاتمة حسنة يا أخي، ليش تخاف؟ نعم يعني أنا الأعراض تقلقني. ماشي، يعني يا شيخ أخاف من ممارسة الرياضة. طيب لكن أريد أن أقول لك شيء. هل هناك ميتة يتمناها المؤمن أفضل من أن يموت وهو بين يدي ربه؟ نعم لا فكيف إذا كان فكيف إذا مات وهو في السجود ساجد لله؟ لا أنت لا تخاف يعني هذا وسواس، ادفع عنك هذا الوسواس. وأنت بارك الله فيك، أنا أوصيك إنك تحتجم تحتجم. نعم نعم يا شيخ. وتكثر من الاستغفار والدعاء وقراءة سورة البقرة والأذكار. نعم. وتتصدق بنية الشفاء، داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. وأنصحك أن تأكل التلبينة النبوية التي تجم فؤاد الحزين، وأن تشرب عشبة مش مثل ورق النعناع اسمها المليسة، هذه تهدئ نفسك إن شاء الله، ويعني تستعين بالله وتتوجه إلى الله. وإذا اشتد عليك هذا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتفل عن شمالك ثلاثة. ولا بأس أن يطلب أهلك لك راقي، مش أنت، أنت لا تطلب راقي، أهلك أهلك يطلبوا لك الراقي، كما قال عليه الصلاة والسلام استرقوا لها استرقوا لها فإن بها النظرة وكان بها عين من الجن. فاحتمال تكون معيون، احتمال لا أقطع، واحتمال تكون عندك حالة مس لا أقطع لأن ما رأيتك، ولكن على الوصف الذي تقوله أنت إذا كان هذا لا يحدث معك إلا إذا قمت للصلاة فهناك شيء خفي غير عضوي غير مادي الله أعلم به، إما عين إما سحر إما مس. فلهذا أهلك يطلب لك راقي موحد من أهل التوحيد، من أهل الكتاب والسنة، من طلبة العلم، لا يكون مشعوذ ولا يكون تاجر يتأكل بالرقية. أي نعم. ونسأل الله لك العافية. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. من وصايا الأطباء في هذا المقام قالوا: ومن تكثر النوازل في عينيه، نوازل كثيرة، الرمد نازلة والحساسية نازلة والنزف نازلة والضغط العين نازلة والماء الأبيض نازلة والماء الأزرق نازلة والماء الأسود نازلة والشبكية نازلة وغير ذلك، قال: ومن تكثر النوازل في عينيه فانهه عن تحريك رأسه أشد النهي، وألزمه الحمام ولا يغمس رأسه في الماء الحار فإن ذلك يضره، ولا وليمتنع من الدهن على رأسه الأدهان. نعم. معنا اتصال من العراق، الأخ خالد. شلونك شيخ؟ شلون الصحة؟ الله يحييك، مرحبا شيخ. علاج البهاق، شنو علاجه البهاق؟ أنا أعالجه وعالج بارك الله فيك بوصفة، خذ هاتفي من الكنترول واتصل علي إن شاء الله. الله يبارك فيك، الله يجزيك الخير، لأن البهاق أنواعه كثيرة، أنواعه كثيرة، فأخذ هاتفي من من الكنترول إن شاء الله وتواصل معي، تواصل معي إن شاء الله. قال الرازي: والأنزروت معروف عند العطارين يشبه الكندر، والأنزروت أبلغ الأدوية كلها في إخراج القذى، خاصة إذا خلط يابسا بالسكر النبات، يعني الأنزروت وسكر النبات نافع لإخراج القذى من العين. قال: وإذا نقع السماق في ماء ورد وقطر في العين في أوائل الرمد الحار نفع منه، نفع منه. هذه كلها وصفات من كتب الأطباء القدامى، كتب الأطباء القدامى اللي كان الواحد منهم موسوعة كأنه بحر متلاطم الأمواج، وكانوا يعالجوا الجسم كله، يعالجوا الجسم كله، ما يعالجوا جزئيات مثل أطباء اليوم. طبيب العين لا يعرف في في في في الدماغ شيء، مع إنه العينين جزء من الرأس. طبيب الأنف والأذن والحنجرة لا يعرف عن المعدة شيء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا الطبيب العام، الطبيب العام اللي عنده خبرة طويلة جدا، أنا أنصح بالذهاب إليه أكثر من الطبيب الأخصائي إذا كان يعني مرض مجهول، إذا كان مرض مجهول فهو أدرى من غيره، لأنه أحاط بالجسم كله علما، ويرده من المرضى المئات وربما الآلاف. قال جالينوس طبيب اليونان وكذا غيره: الرمد أربعة أنواع، وإحنا ذكرنا هذا، يعني رمد ناتج عن انصبابات دموية، وآخر ناتج عن انصبابات بلغمية، وآخر ناتج عن انصبابات صفراوية كالمصابين باليرقان وغيره، ورابع ناتج عن انصبابات سوداوية وهو أخطرها. قال: الرمد أربعة أنواع، فإما أن يكون من دم خالص دموي زائد الكمية، وإما أن يكون من دم بلغمي، وإما أن يكون من دم صفراوي، وإما أن يكون من دم سوداوي. قال جالينوس أيضا: وينبغي أن تدر الدموع حيث تريد الاستفراغ للأخلاط المحتقنة في العين، في حالة وجود هذه الأخلاط تدر الدموع لاستخراج هذه الأخلاط واستفراغها، لكن يمتنع استدعاء الدموع حينما يكون في العين جرح أو قرح أو أورام. قال: وقد برئ خلق كثير من العلل المزمنة في العين بالاستفراغ من نقرة القفا بالمحاجم وباستعمال الحجامة هناك. ما شاء الله أهل الجزائر اليوم يعني لهم قصب السبق، الأخت حياة من الجزائر. السلام عليكم. عليك السلام يا أختي، أهلا وسهلا. شيخ أريد أن أسألك سؤالين. تفضلي. السؤال الأول: ما معنى اليرقان عندنا في الجزائر؟ عندنا يقولون له أبو صفار. نعم في الجزائر كذلك. وما هو عجزه؟ ما معنى فقوس البقرة؟ هل عندنا يسمونه فقوس البقرة؟ فقوس الحمار ولا الحمارة، لأن الحمير عندنا كذلك يسمونه كذلك؟ موجود عندكم هذا ثمار هكذا مرة جدا، وعليها زغب يعني وبر، وأخبرني بعض الإخوة الجزائريين أنها موجودة عندكم. شكرا. السؤال الثاني بالنسبة للغدة الدرقية، ما لها؟ بالنسبة للغدة الدرقية، أنا عندي غدة درقية وأعاني منها منذ 4 سنوات، وهل عندك وقد سببت لي إجهاضات كثيرة. أيوة صحيح. عندك جحوظ في العينين؟ نعم بدأ لي في هذه الأيام، وتسببت لي كذلك في ولادة مبكرة ومات الجنين 7 أشهر. طيب هذا السؤال سأجيب عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله بتوسع واستفاضة. هل هناك أي مادة تساعدني على تنظيم هرمون الغدة؟ هذا سنتكلم إن شاء الله عن الغدة الدرقية في الأسبوع القادم بإذن الله. أنا ممكن أن أجيبك الآن، ولكن أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع بتوسع. شكرا يا شيخ. مرحبا يا أختي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الأدوية المانعة من انصباب المواد إلى العين؟ مواد اللي ذكرناها الأربعة: دموية، بلغمية، صفراوية، سوداوية. ما هي الأدوية المانعة من ذلك؟ يقول الأطباء إذا لطخت الأجفان بالزعفران أو اكتحل به بالزعفران محلولا بلبن امرأة منع من الرطوبات السائلة إلى العين. من الذي قال هذا؟ قاله جالينوس طبيب اليونان والرازي طبيب الدولة العباسية طبيب العرب، الذي هو يعني يمكن ما عرف العرب والمسلمون طبيبا يعني أحذق منه. وإذا قال وإذا ضمضت الجبهة بقشر البطيخ الأصفر اللي بنسميه شمام منع الفضول التي تسيل العين. الفضول يعني الأشياء الزائدة، الفضول هذه كلمة ترد في كتب الطب، فضول كل ما قيل عنه فضول فهو زائد عن القدر زائد عن الحاجة. فهذه تضميض الجبهة بقشر الشمام بقشور الشمام ينفع من نزول الفضول الانصبابات إلى العين. فهذه من الأعمال الوقائية، من الأعمال أو من الأدوية الواقية قبل هجوم العلل، لأن هناك في طب وقائي. الحجامة من الطب الوقائي، يعني حينما الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى قال ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. طب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها مريضة؟ لا، مش كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مريضة، لكن حتى لا يأتيها المرض فتستعمل الحجامة استفراغ المادة الفاسدة دفعا للعلل قبل هجومها. وهذا من الطب النبوي الوقائي، من الطب النبوي الوقائي. معنا اتصال من الجزائر، يا مرحبا بأهل الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. أهل الجزائر يحبون قناة الأثر ومن يخرج على قناة الأثر جزاهم الله خير. مرحبا، ما اسمك يا أخي؟ أبو بلال من الجزائر. أبو بلال من الجزائر، حياك الله يا أبا بلال. أحبك بالله يا أخي. أحبك الذي أحببتني له يا أخي، جزاك الله خير. يا شيخ عندي ابن. عندك ابن؟ ما له؟ ابن يعاني من الصرع يا شيخ. يعاني من إيش؟ من الصرع. الصرع. الصرع. وهل هذا نعم. الصرع، هل هذا الصرع طبي ناتج عن أخلاط ولا صرع جني؟ يعني هل يخرج زبد من فمه؟ يعض على لسانه ويخرج زبد من فمه وهكذا يتشنج؟ نعم. إذن يبول على نفسه؟ نعم. إذن هذا معه صرع طبي ناتج عن أخلاط، ناتج عن أخلاط، نتيجة بلاغم، نتيجة بلاغم رطبة في عروق دماغه. فهذا كم مضى من عمره؟ تقريبا 5 سنوات. أيوة 5 سنوات. اعمل له تبخيرة الخل، بارك الله فيك، اعمل له تبخيرة الخل التي ذكرتها في أول الحلقة، واطعمه العسل مع غذاء الملكات، وقطر في أنفه إما زيت حبة البركة أو زيت القسط الهندي، وإن شاء وتصدق بنية شفائي وعسى الله أن يشفي ولدك. إن شاء الله. آمين. إخوتي خل. تبخيرة الخل تابع الحلقة، موجودة وصفها وكيفية صنعها. ومما يعالج، عليكم السلام حياكم، ومما تعالج به العين الرمداء التفاح الحلو. الحلو إذا شوية وضمضت به العين، طبعا لما تبرد التفاحة مش وهي ساخنة جدا حتى تحرق العين، وضمضت به العين الرمدة سكن أوجاعها. كذلك ذكرنا إذا اكتحل بماء زهر القرع أذهب الرمد وشفاه. كذلك الرمان الحلوة وضمضت بها العين الرمدة يسكن وجعها. ماء الحلبة نافع للعين الرمداء. وكذلك لعاب بزر الكتان ينفع من الرمد البارد. ومما ينفع كذلك لبن المرأة، لبن المرأة المرضع إذا قطر في العين سكن الألم وهو مجرب ويفعل ذلك مرارا. ومما ينفع أيضا البابونج، بابونج مطهر. غسل العينين المعتلتين بماء البابونج جيد. محمد من المغرب، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، مرحبا. كان الصداع الدوخة. ماله يا شيخ؟ كان الصداع والدوخة. الدوخة الصداع. نعم الصداع في الرأس. الصداع. شوف الصداع يا أخي، شوف الصداع والدوخة. الصداع الصداع الصداع تحتجم من وسط الرأس أم مغيث، والدوخة الدوخة احتمال يكون عندك هبوط في الضغط، ما ندي أسبابه كثيرة. ممكن الدوخة يكون عندك التهاب في الجيوب الأنفية، التهاب في الأذن الوسطى، في أسبابه كثيرة. لا بد تذهب إلى طبيب يشخصك تشخيص جيد. لكن أنا أنصحك، أنصحك أن تحتجب من وسط الرأس. نعم نعم زوجة الأذن نعم. أنصحك. نعم. اسمعني جيدا. أن تحتج أن تحتجب. أنا زوجة الأذن العين. نعم. نعم يا شيخ. أنا أحج أنت. ما اسمك؟ زوجة الأذن العين ديال الأذن. أيوة. انا انا انصحك ان ان تحجمه من وسط رأسي، وان تصنع له التبخيرة، وان تشوف ايش العلة، ايش العلة التي عنده. وانصحك ان تحني قدميه. في علاقة بين العينين وبين الرأس وبين تحنية القدمين، حتى أن المصاب بالجدر إذا حنيت قدماه فإن عيناه تسلم عيناه إذا حنيت قدميه. طيب، انقطع الاتصال مع الأخ محمد من المغرب. وذكرنا أنه مما ينفع الأرمد ريق الصائم. ريق الصائم إذا اكتحل به الرمد المصاب بالرمد نفعه نفعا عجيبا، مجرب صحيح. لكن هذا الصائم ينبغي أن يكون ممن يستخدم السواك ويطهر فمه، مش هذا الصائم يكون مهمل لفمه، ترتع الجراثيم والميكروبات في فمه ويأتي يبصق في عيني الأرمد فيمكن يزيده بلاء. لابد أن يكون ممن يطهر فمه وينظف فمه وما في علل في في في في فمه، وكون فمه نظيف، وفريق هذا ترياق وشفاء لهذه الحالة. وقد ذكرنا أن استطبابات هذه الاستطبابات كثيرة، وكل ذلك ممكن أن يكون أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. من؟ الأخت أمينة، مرحبا بابنتنا أمينة من الجزائر. السلام عليكم يا والدي. أهلا ومرحبا، حياك الله، كيف زوجك؟ بخير؟ الحمد لله بخير الحمد لله. سلمي عليه. الحمد لله على سلامتك يا والدي. بارك الله فيك يا أختي يا ابنتي، تفضلي. نورت القناة يا والدي. الله ينور عليك. أود أن أسألك يا شيخ. تفضلي. معي نقرس في مكانة. نقرس أين؟ لا علاج النقرس في مكانة، لأن يتبول الدم. نعم. وهل ممكن عمل حجامة لمريض السرطان؟ نعم، الحجامة نافعة لمريض السرطان، لأن الحجامة تنقي الدم وتجدد الخلايا وتقوي جهاز المناعة وتطرد السموم وتقوي تنشط وتزيد في كريات الدم البيضاء المسؤولة عن الدفاع عن الجسم من الأمراض، فالحجامة نافعة. وحسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمثل، وفي رواية أفضل، وفي رواية خير ما تداويتم به الحجامة. وقال عليه الصلاة والسلام: في الحجم شفاء. وقال: شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، وكية ولعقة عسل، وكية نار، وأكره الكي. فالحجامة علاج ناجع، ونسأل الله لك العافية. عليك أن تشربي ماء الشعير يا أختنا أمينة، وعليك بارك الله فيك أن تأخذي القسط الهندي، ونسأل الله لك العافية والشفاء. وسامحينا لأن وقت البرنامج قد انتهى، وسننتقل إلى بيت الله الحرام، فنستودعكم الله جميعا أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لا قناة الأثر الفضائية دليلك إلى الخير.